إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كلمة كثيرا ما تدور على ألسنتنا وفي أذهاننا: غدا سوف أتوب، غدا سوف أستقيم، غدا سوف أنضبط، غدا سوف. إنها أكبر كذبة في حياتك وأعظم وهم تعيش فيه، وهم غدا سوف. نعم، إنه الحبل الملفوف على عنقك، طرفه بيدك، وآخره في النار. أنت الذي لففته حول عنقك أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إنه حبل التسويف، أنت المسؤول عنه أن تستبدل غدا بالآن. الآن إن من أكبر المشكلات التي يعيشها الإنسان المسلم في حياته هو التسكع في طريقه إلى الله. التسكع، يمشي ويقف، يذنب ويعصي ويتمادى تحت أمل إن من بكرة هصلي، من رمضان الجاي هبطل السجاير، خلاص الوديعة دي هتنتهي في البنك وبعد كده لا خلاص، خلاص أنا هعمل الحاجتين دول وانتهى الأمر. أولا، من قال لك أنك ستمل، أنك ستعيش؟ من أعلمك بحياتك، بيوم وفاتك، بساعة موتك؟ ثم إن في إشكالية المعصية، وسمعي ما أقول، إن في داخل المعصية معصية أعظم. أصل المعصية المخالفة، أن الله أمرك فخالفت، لكن في المعصية معصية أعظم وذنب أكبر، أنك تعلم أنه أمر فخالفت، وأنه يراك فاستهنت. هذه معصية أكبر من المخالفة. أنك تعلم أنه أمر فإيه؟ فخالف، وأنه يراك فاستهنت. أيها الأخ المسلم الحبيب، نعم، إن القضية ببساطة ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله، ففروا. إنك تحتاج أن تقف أمام اللفظة القرآنية، ففروا، ففروا، إياك والتسكع، فر، اهرب، اهرب إلى الله سبحانه وتعالى، فروا. التأخر كارثة، التسكع مشكلة، سوف مصيبة، مصيبة. فروا إلى الله فرار الخائف من ذنوبه، من أن يموت على المعصية، من أن يموت قبل أن يصلح حاله مع الله. فروا إلى الله فرار الخائف من الفتن، فرار الخائف من المعاصي، فروا إلى الله فرار الخائف من غضب الله سبحانه وتعالى، فرار الخائف من سخطه، فروا إلى الله فرار الخائف من الدنيا الذي لا يأمن إلا في رحمة الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هل ترى ملجأ من الله إلا إليه؟ هل ترى ملجأ من فتن الدنيا إلا إليه؟ هل ترى أرحم بك منه، أقدر منه عليك، أرأف بك منك؟ إننا نحتاج أن نعيد صيغة تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، غدا سوف أكبر مشكلة في حياتك. إننا ونحن في هذه الأيام، ونحن نقترب من شعبان ونترقب رمضان، اللهم بلغنا رمضان، إننا ونحن في هذه الأيام يأتيك قول ربك كأنها رسالة منه لك تحديدا. وتخيل أنها رسالة من الله لك أنت بالذات تحديدا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تأمل أن الله يقول هذا لك أنت. ما هو لك أنت؟ هو القرآن ده لمين؟ لك أنت. كلام الله في كتابه لمن؟ لك أنت. أيها الأخ المسلم الكريم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب عقوبة، ثم لا تنصرون عقوبة أشد. قل لي من ينصرك من الله، واجعله لله ندا. إن أرأيت إن علمت، أيها الأخ الحبيب، إن القضية ببساطة إياك من غد. شوف أنت في حياتك كم غدا سوف، كم بكرة، كم سوف غدا، كم السنة الجاية، كم رمضان الجاي، كم الجمعة الجاية، كم هذه الحبال من التزويب إنك تحتاج أن تضعها أمام الرجل الذي قتل 99 نفسا. صحيح مسلم، حديث أبو سعيد الخدري، كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلى، ساقت نفسه إلى التوبة، فسأل عن أعلى من أهل الأرض فدلوه على إيه؟ عابد. فقال هل لي من توبة؟ قال لا. فقتله فكمل به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم هل لي توبة، فقال ومن يغلق باب الله أمامك. لكن النقطة اللي عايز أقف فيها معك، هذا الرجل تاب ثم قال له العالم اخرج من الارض التي انت فيها فان الارض سوء. فلما خرج الى مهاجره مات في الطريق، مات عظيم. يبقى الراجل ده تاب، وبعد ما تاب على طول ايه؟ ها؟ بعد ما هاجر مات. عظيم. انا عايزك تقف بقى هنا معايا، لو الراجل ده اخر التوبه يوم كان مات على ايه؟ لو اتأخرت ثلث ساعة كان ممكن يستمر في المعصية. خد بالك، اصل التوبة لحظة قشعريرة، ومضة نور، منحة من الله. ان اغفلتها انتهت، عدت اللحظة، عدى القطار. مش شرط ان هيتتوفر لك في كل لحظة النفس التي تقبل من الله عطيته. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا الرجل ضعه شاخصا أمامك، الذي قتل 99 ثم 100 ثم تاب الله عليه. لو أخر توبته، هذه قضية كل إنسان فينا، قضية الوقت. الوقت ليس في صالحك، الوقت ليس معك، بادروا. قال رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، بادروا بالأعمال، بادروا بادروا. شوف اللفظة النبوية، يبقى ربنا بيقول لك ايه؟ فسروا، سارعوا، فسروا، فسروا أشد الفار غير المسرع. فسروا، والنبي يقول لك وبادروا. واحنا بنعمل ايه؟ هي دي، حط المعادلة كده. ربنا بيقول لك فسروا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بادروا، واحنا انت قول. ايها الاخ المسلم الكريم، قال رسول الله بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل. كانك بتسابق الفتن، الفتن تغلبك ولا انت تصل الى الله سليما منها. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المرء فيها مؤمنا. تخيل اللفظة النبوية المعجزة، ويصبح كافرا. ده ما قالش ويصبح فاسقا، ويصبح فاسدا، ده يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى ولا يقول الكلمة التي فيها التباس، بل إنه أوتي جوامع الكلم وفصاحة الدنيا، فلا يقول اللفظ إلا ما في موضعه. فإن قال رسول الله يصبح كافرا، يعني يصبح إيه؟ كافرا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا وما أكثرهم. اللهم سلم لنا ديننا حتى نلقاك. والله اللهم سلم لنا ديننا حتى نلقاك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعم هي. أيها الأخ الحبيب، كيف نتجاوز هذه المشكلة؟ مشكلة غدا سوف، مشكلة التسويف، التأجيل، كيف نستطيع أن نهزمها، أن ننتصر عليها؟ كيف نحقق قضية الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، كيف نحققها؟ بعكس المعادلة، أن تعكس المعادلة الخاطئة فتجعلها صحيحة. إن المشكلة عند كثير من الناس هي تسويف التوبة وتسريع المعصية والإسراع بالمعصية، صح؟ إن لما يلاقي المعصية يسرع فيها، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أول ما يلاقي معصية يلا من غير ما يفكر. أن تقلب المعادلة فتكون المصارعة بالتوبة والتسويف للمعصية. كيف تتحقق هذه المعادلة؟ باللفظة النبوية، بادروا، بادر، أسرع، اسمع وصية النبي، أمر النبي، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وافهم منه لما قال لك بادر. عندما يقول فيما رواه الطبراني من حديث أنس: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. كنت أتكلم في الجمعة الماضية عن زلزال تركيا وسوريا، أسأل الله أن يعافي المسلمين، أسأل الله أن يسكن روعاتهم وأن يحفظ عوراتهم. أيها الأحبة في الله، قلت اللي ماتوا لغاية النهاردة تقريبا داخلين في 40,000. ال40,000 فوجئوا في لحظة إنهم ماتوا. اللي مات تحت الزلزال فوجئ في لحظة إنه مات. الزلزالين، واحد قاعد 40 ثانية، واحد قاعد 35 ثانية، مجموعهم الاثنين في 75 ثانية. تخيل 75 ثانية، كل اللي كانوا نائمين في زلزال الفجر في تركيا وسوريا فوجئوا انهم ماتوا. يبقى ليست القضية في موت الفجأة، ان تفاجأ ان فلانا مات، لكن المصيبة العظمى انك تفاجأ بايه؟ انك مت فجأة، انك مت وأنك صرت أمام الله سبحانه. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أمهلنا حتى نتوب، آمين. أيها الأحبة في الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال في الحديث: موت الفجأة أخذة أسف، أخذة أسف، مباغتة من الله سبحانه وتعالى. طب في كل الحالات لا، للي حاله في المعصية، أما المسلم فإن مات فجأة فقد فوجئ بأفضل مفاجأة في حياته أنه سيلقى الله. يبقى الفجأة مش دائما سيئة، الفجأة للذي لم يستعد للعاصي، اللي بيقول ايه؟ غدا سوف. اما المسلم فموت الفجأة احلى مفاجأة في حياته، انه سيرد على الله سبحانه وتعالى بعد سن الدنيا. اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أيها الأخ المسلم الحبيب، نعم، إن القضية بادروا ببساطة، أسرع، لم دفاترك، شوف حساباتك، بادروا. التأخير كارثة، التسويف مصيبة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، سبع معوقات عن التوبة، سبع حواجز، سبع موانع. طول تضع أمامك في طريقك إلى الله انتبه، القضية جنة ونار. بادروا بالأعمال تبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مقعدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال شر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بالتالي بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا، هي دي بقى الحواجز، مستني ايه؟ النبي بيقول لك كده، هل تنتظرون الا، مستني ايه؟ فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مقعدا او هرما مفندا او موتا مجهدا، خد فجأة يجهز عليك، او الدجال شر غائب منتظر، او الساعة والساعة أدهى وأمر. إيه في دول اللي معطلك عن ربنا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نقف أمام هذه المعاني، هذه المعوقات التي تحتاج أن نخلص ونخلص. اخلص كما يقول العامة، اخلص انجز. ايها الحبيب، ان الوقت ضيق، وهذه رسالة محب، والسفر طويل، والعاقبة كؤود، والامر خطير، جنة ونار. اننا نحتاج ان تكون التوبة هم، سعي عمل، أسرع إلى الله قبل أن تسرع إليك الفتن أو تغلبك أو يبغتك الموت. فيما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمير بن الحمام صحابي أنصاري، استشهد يوم بدر، فلما اقترب المشركون من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محفزا المسلمين على الجهاد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخي شوف، أنا أول مرة في حياتي أقف عند المعنى ده دلوقتي حالا، أما تخيلت اللفظة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأول سرحان بقى ولا مركز معايا؟ لا ركز قوي بقى في اللي انا هقوله ده، وما تعيش معايا انا، عيش المشهد اللي انا هحكيه لك ده. ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف وسط الصحابة في الصحراء وبيقول لهم وهم يستعدون للقتال: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. تخيل في هذه اللحظة ايه اللي جه في ذهن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، انت متخيل؟ فكروا ازاي كل واحد فيهم هنسرح في هذه الجنة التي تنتظره، اللي بينه وبينها طعنة سيف، ضرب السيف او طعنة رمح، اللي بينه وبينها لحظة لحظة وممكن يوصلها في خطوة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، خطوة بينك وبين جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، بخل بخل دي كلمة تقال للثناء. ايه العظمة دي؟ ما هذا الشيء العظيم كده يعني؟ بخل بخل يا رسول الله. فالتفت اليه النبي: وما حملك على ان تقول بخل بخل؟ يبقى فهم الرسالة اهو. ايه اللي فهمها الصحابة كلهم وان لم يقولوا بخل بخل؟ المهم احنا فهمناها ان ممكن يبقى بينك وبين الجنة خطوة. ما حملك ان تقول بخل بخل؟ فقال عمير، هي دي بقى فهم الرسالة اهو: رجاء ان اكون من اهلها. اخذت الخطوة اللي العقبة واقفة قصادي فيها، غدا سوف انا، رجاء ان اكون من اهلها. فقال له رسول الله: انا متهيألي، وده اجتهاد مني، ان دي اجمل كلمة سمعها عمير بن الحمام في حياته. فقال له رسول الله: انت من اهلها. انا عايزك تفتكر كده كل الكلام اللي سمعه عمير بن الحمام في حياتي، انا متهيألي مفيش اجمل من كده. انت من اهلها. عشان كده ده يفسر لك: فكان في يده قرن فيه تمرات، جراف صغير كده في كام بلحايا كده، قرن فيه تمرات، فظل يأكل منها فيتقوت للقتال، ثم انتبه: إن كان بيني وبين الجنة هذه التمرات إنها إذا لحياة طويلة، لأنه مشتاق للإيه؟ الخطوة، آخر خطوة هي، وهتريح بقى. خد الجنة على إنها كده، إن بينك وبينها خطوة وتستريح، كل شقاء الدنيا دي خطوة وتستريح، كل معاناة الدنيا خطوة وتستريح، وإياك أن تشقى الأبد بسبب خطوة. احسبها كده، أن تشقى الأبد بسبب خطوة. دي حسبة مش شرعية، دي حسبة كده ايه، دي عقلانية، دي حسابية. فقال عمير: ان كان بيني وبين الجنة هذه التمرات انها اذا لحياة طويلة. ثم رماها فقاتل فقتل، عد الخطوة، جاوز الجسر الذي يمنعه عن الوصول. كل واحد فينا في حياته سدود، حواجز بناها بيده، ويجب عليه أن يهدمها بيده حتى يصل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انتم اثاقلتم الى الارض، مش زوجتك اللي معوقاك، ولا مصاريف العيادة، ولا شغلك، ولا مديرك في العمل، ولا ديونك، ولا مشاكلك، ولا الحالة الاقتصادية، انت الاول، انت العائق. فان تجاوزت نفسك وصلت. قال رجل لاحدهم: يا إمام، لقد جئتك من مسافات طويلة حتى أهتدي، وها أنا قد وصلت إليك. فقال له: يا بني، هذه المسافة لا تقطع بالطريق إلى الله، لا يقطع بالمسافات، إنما يقطع بالقلوب. جاوز نفسك خطوة تصل. الكلمة دي عايزة شرح بعد الخطبة. جاوز نفسك خطوة تصل. كل معاناتك مع نفسك دي وغدا في ايه؟ خطوة. من تقرب الي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. كل معاناتك في الشبر الأولاني ده عديت الشبر وصلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخ الحبيب، من أهم المعينات التي تساعدك على أن تتخطى عائقة التسويف في حياتك، عائقة التأجيل، عائقة التسكع في الطريق إلى الله، أن تبحث عمن يذكرك بآخرتك، بالقيامة، بالموت وما بعده، أن يكون في قلب كل مسلم واعظا من نفسه لفظة يوم القيامة. يوم القيامة ذكرت في القرآن 70 مرة. فخير ما معنى أن يكرر الله على مسامعك هذه اللفظة في كتابه 70 مرة؟ يعني من أول مرة قلبك يتحرك، ثم تحركش يبقى من مرة الثانية الثالثة الرابعة 70. قال الله عن كتابه يعظكم به، هذا الكتاب للموعظة للتدبر. تحتاج أن يكون في حياتك من يذكرك أنك حتموت. ده مسألة تقيلة على النفس وبتجيب الكلام، مش مشكلة، ستموت. في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن حديث عبد الله بن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، عائشة زوجه، وده حوار ليلي بين رجل وزوجه، قال لها يا عائشة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت وما غرلا يا رسول الله؟ قال غير مختونين. في حديث عائشة ده كلام ده لكان السيدة عائشة على الفراز. في حديث ثاني عبد الله بن عباس النبي قالوا للناس بقى بره، لكن تخيل ان رجل وزوجه في مخدعهما فيكون هذا هو الحوار الذي يدور بينهما. يحشر الناس يوم القيامة، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة أم المؤمنين، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أنا عايزك بس تتأمل المشهد اللي كل الناس الرئيس والوزير والغفير والمدير وال كله حافي. قد يسمون كما خلقناكم ايه اول مرة. يبقى كل المظاهر التي تبعدك عن الله سائفة. ده بالعكس، ده في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة قال رسول الله: يحشر المتكبرون يوم القيامة. كل متكبر بقى، تعرف حد متكبر؟ هقول لك فيك ربنا يعافينا. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. الجزاء من جنس العمل، ويعاقب المرء بضد قصده. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطوفهم الناس بأقدامهم. النبي اللي قال كده في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. انت مش كنت متكبر؟ كنت شايف نفسك تظلم ده وتاخد ده وتضرب ده وتحبس ده وتاكل فلوس ده وتعمل اشرب. اللي متخيل ان في عطاء بلا حساب وفي حساب بلا جزاء يبقى هذا عقله خطاش. افهم المعادلة دي وعيش بيها حياتك. ما من عطاء إلا بحساب، وما من حساب إلا بجزاء. دي معادلة عطاء حساب جزاء، حطها نص عينك قبل أن تخطو أي خطوة في حياتك. عطاء حساب جزاء. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فيأتيهم صوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب: أنا الملك، أنا الديان. برضو تخيل اللحظة دي. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار حتى يقتص منه. اللي هو ليه؟ الحساب. والجنة والنار جزاء. إياك أن تنسى هذه المعادلة. اجعل هذه الأمور نصب عينيك وانتبه لها جيدا، فهي الحقيقة العظمى التي يجب أن ينتبه لها. من غفل عنها وقال غدا سوف، وآه من غد الذي لا يأتي. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الأول أعتذر طبعا عن عدم حضور الجمعة الماضية في هذا المكان، لكن والله كان لظرف قهري كان خارج عن إرادتي الشخصية. إن شاء الله الجمعة القادمة هتكون بالتنسيق مع إدارة المسجد، لأن ممكن يكون عندي عذر يمنعني من الخطابة الجمعة القادمة، فده هيكون بالتنسيق مع إدارة المسجد بالإعلان عنها بإذن الله تعالى. أما إذا يسر الله لي الأمر وكنت الجمعة القادمة إن شاء الله يسر لي الله أمر الخطابة، فيكون إن شاء الله في نداء الإسلام تعويضا عن الجمعة اللي ضاعت بإذن الله. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. أنتوا قمتوا خلاص.